والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. أبياتها ند بدا لدنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. أبياتها ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها.